ما الحكم إذا خرجت المرأة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة تقوم بالإشراف على أولادها أثناء غيابها للعمل وكان زوجها موافق على هذا والتزمت بالحجاب الإسلامي؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان على ما ذكرنا الشروط فلا حرج في ذلك. إذا كانت تلتزم بالحجاب وتقوم بعنف أمرها في النساء والأولاد عندهم من يقوم تولاهم ويحسن إليهم من النساء طيبات مسلمات وزوج راع ولكن خلوة من الزوج مع المدته الجيش بل عندها من النساء من يمنع الخلوة لا حرج في. أما إذا كان يخلو بالمرأة بعد زوجته فلا خطر عنه، يجب أن تبقى المرأة في أولادها ولا يحتاج إلى مربية تأتي للأولاد وربما خلى بها الزوج وربما وقعت فتنة فتبقى الزوجة مع أولادها ولا حاجة إلى ذهابها، وعليه أن ينفق عليها ويحسن إليها ويقوم بحاجتها حتى تربي أولاده وحتى تكون سكنا له ومرجعا له تحن بها وتصلي نفحته منها، وأن لا يقع في الفاحشة المنكرة بمربية أجنبية تقوم مقامها ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.